ما هي صفة التصفيق في الصلاة المراد في الحديث؟ الظاهر لي والله أعلم أنها تضرب اليد على ظهر الأخرى هكذا. نعم. يقول السائل: إذا لم يفهم الإمام المراد من تسبيح المأموم إذا ترك شيئا، هل له أي للمأموم يتكلم بمقصوده في الصلاة ليبين الخطأ؟ يمكن. ذكر بعض العلماء أنه إذا كان الإمام لم يفهم المقصود أن يأتي إما بلفظ آية تبين مثلا المقصود، إما أنه جلس وهو يريد أن يقوم فيقول وقوموا لله قانتين، أو مثلا يريده أن يجلس يأتي بلفظ يدل على الجلوس وهكذا، أو السجود. المهم هذا إذا لم يفهم المقصود من التسبيح فإنه يأتي بأي لفظ بقدر الإمكان يختصر، لكن يؤشر أو يعطي الإمام إشارة بأنه يريد أن يفعل كذا. يقول السائل: قلتم في درس الأمس أن الصلاة لا تصح في دورات المياه ولا أسطحتها، هل إذا كان في الدور الثاني مصلى وأسفله دورات مياه أيضا لا تجوز الصلاة فيه؟ ما دام أنه قد أعد للصلاة في الدور الثاني ذكر علي إن شاء الله ما أفتريت عليه الشيخ ابن عثيمين على أن الأسطحة ليس لها علاقة في هذه الأشياء، لأنها ما دامت طاهرة ومصونة وليس فيها شيء من المحظورات فالصلاة في السطح لا علاقة لها بالنهي، والله أعلم. يقول السائل أنه يحبكم في الله، يقول: يوجد مسجد تحيط به مقبرة من ثلاث جهات، علما بأنه من جهة القبلة يوجد سياج يفصل بينهما بمسافة متر ولا يوجد قبر في المسجد، هل تصح الصلاة فيه؟ على كل حال، كلما بعدت المساجد عن المقابر وبعدت القبور عن المساجد فهو الواجب، لأن وضع القبور جوار المسجد هذا وحده قد يؤدي إلى الفتنة، ولكن إذا كان القبر هذا ليس في المسجد ولا ساحة المسجد وليس له علاقة فيه فلعل الصلاة تكون صحيحة، ولكن الواجب أن يعمل ما هو أفضل. فإن كان هذا القبر هذا الميت دفن بعد إقامة المسجد فالواجب أن ينبش ويوضع في المقابر ويسوى مكانه حتى لا تحدث أي شبهة ولا أي شك، والله أعلم. يقول السائل: هل يعتبر منتحرا من مات وهو مخالف قوانين المرور بالسرعة الزائدة أو قطع الإشارة أو التفحيط وهو يعلم أن مثل هذا الأسلوب يؤدي إلى هلاكه؟ إيش؟ هل يعتبر منتحر؟ على كل حال، ما دام أنه تسبب بقتل نفسه أو قتل غيره فهو آثم ويعد منتحرا إذا مات بهذا الفعل، لأنه متسبب متعمد ليس مضطر، ولا أحد اضطر إلى هذا، فهذا والعياذ بالله يعد منتحرا في هذا حسب ظني أنا واعتقادي، أنه ما دام أنه تسبب لقتل نفسه عن طريق التفحيط أو السرعة الجنونية فإنه يكون منتحر ويكون قاتلا لنفسه. يقول السائل: ما هو الحد الواجب في المحاذاة بين الأقدام في تسوية الصفوف؟ محاذاة الأقدام، نعم، الواجب المشروع أنك تلصق الكعب بالكعب والكتف بالكتف، ما تلصق الأصابع بالأصابع، لأن الرجلين تختلف، الأرجل تختلف، أرجلك أطول من أرجل الآخر، فإذا أردت أن تساوي أصابعك بأصابعه حصل خلل. لكن إذا ألصقت كعبك بكعبه يكون الطول قدام، هذا ما يضر، يصير طول الأقدام متقدم قدام ما يضر، هذا هو. ويعني ساووا بين المناكب والأكعب. يقول السائل: هل يجوز أن يعتمر عن الميت أكثر من عمره؟ ما في ذلك من بأس، ولكن لا تكون من شخص واحد وفي آن واحد، تردد من مكة للتنعيم تقول أنا اعتمرت عن أبوي 20 مرة، لا، هذا ما، هذا عبث وليس بعمره. إذا اعتمرت اعتمر من الميقات المشروع. اعتمر أخوك أو أخوك الثاني أو أختك أو عايض عن أبيكم في آن واحد ما في بأس، لكن كونك تكرر أنت العمرة رايح جاي هذا ليس من المشروع. يقول السؤال: متى يكون الاطباع في الطواف؟ الاطباع قبل أن تشرع بالطواف، عندما تريد أن تشرع بالطواف تطبع، فإذا انتهيت من الطواف تماما 7 أشواط أردت أن تصلي ركعتين أعد الرداء كما كان تغطي الكتفين. يقول السؤال: أن أكتفي بقراءة الإمام للفاتحة في الصلاة الجهرية؟ لا، عليك أن تقرأ الفاتحة، وإلا لا تصح صلاتك إذا أمكنك أن تقرأ ولم تقرأ، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، حتى ولو شرع بالسورة أكمل أنت الفاتحة ثم أنصت، إنما تسقط عنك لو دخلت والإمام راكع وتمكنت من إدراك الركعة بحيث أنك كبرت وأنت قائم تماما ثم ركعت قبل أن يرفع الإمام، أدركت الركعة وسقطت عنك الفاتحة، أو أنك شرعت بالفاتحة ولكن ركع الإمام قبل أن تكمل، اركع ويسقط عنك البقية، أما ما عدا ذلك فلا، تترك قراءة الفاتحة عمدا فلا صلاة لك. يقول السائل: بعض الناس حينما يسمع المؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله يقول حبيبي وقرة عيني ويمسح بأطراف إبهامه على عينيه، ما حكم هذه؟ بدعة لا أصل لها، هذه بدعة لا أصل لها، اتبعوا ولا تبتدعوا. النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نجيب المؤذن فنقول مثل ما يقول، ما أمرنا بحركات ولا بألفاظ أخرى. وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. اتبع السنة، من الذي قال لك خذ من ريقك بإصبعك وضعها على عينك حينما تسمع أشهد أن محمد رسول الله وتقول قرة عين أو نحو ذلك؟ على كل حال هو قرة عين، ولا يكمل إيمانك حتى يكون أحب إليك من نفسك وولدك ووالدك والناس أجمعين، لكن الدليل على ذلك هو أنك تقتدي به، إذا كنت صادق تحبه فاتبعه، ولا تأتي ببدع وخرافات وحركات ما أنزل الله بها من سلطان، قل أشهد أن محمد رسول الله هذا هو المشروع وصلي عليه كذلك. نعم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.